يقول الشيخ الإمام السنوسي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبكم آمين. وفي الحديث عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: تكون فتنة في آخر الزمان يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا إلا من أجاره الله تعالى بالعلم. اللهم إنا نعوذك منها. تكون فتنة في آخر الزمان، يعني توجد فتنة يصبح الرجل فيها مؤمنا متلبسا بالإيمان، يعني إذا سألته ما تقول في شهادة الزور يقول: شهادة الزور لا تجوز ولا أفعلها وأعتقد حرمتها. ويمسي كافرا والعياذ بالله متلبسا بالكفر، تسأله ما تقول في شهادة الزور يقول: هي حلال. يقف أمام القاضي ويشهد ويعتقد حلها، هذا يكفر، وهذا أمر قد حصل. فمن يعتقد أن شهادة الزور مثلا هي حلال يكفر، لأنه ثابت بالقرآن. إلا من أجاره الله تعالى بالعلم، يعني من حماه بالعلم النافع. مو كل علم، العلم يراد به العلم النافع. فقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم مر برجل قصاص راوية يروي يقص لهم أشياء، فقال: علم لا ينفع وجهل لا يضر. فإذن ليس كل علم بنافع. وبالجملة فالاحتياط في الأمور هو أحسن ما يسلكه العاقل، يعني يقول بعد أن تبين لك أن النظر في الدليل عند بعضهم جعله شرطا للإيمان، وعند السادة الذين هم الجمهور في المذهب والمحققون فيه جعلوه واجبا وجوب الفروع، فمن لم ينظر في الدليل ولم يتعلمه فهو مقصر وعاصي، وقد عصى أمرا من أوامر الله. لذلك قال: وبالجملة فالاحتياط في الأمور هو أحسن ما يسلكه العاقل، يعني أن يتعلم هذا العلم، لا سيما في هذا الأمر ما يجب لله تعالى وما يجوز وما يستحيل، وما يجب للرسل وما يجوز وما يستحيل. فهذا الأمر يعني ما يجب لله تعالى وما يجوز وما يستحيل، وما يجب في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام وما يجوز وما يستحيل. فالاحتياط إذا كان في كل الأمور أحسن فمن باب أولى هذا الأمر الذي هو أصلا في ديننا، ومنه تتفرع بعد ذلك الفروع، فهو أصل. ومن كانت عقائده فاسدة فالفروع فاسدة، صلاته وصيامه وغير ذلك. وبالجملة فالاحتياط في الأمور هو أحسن ما يسلكه العاقل، لا سيما في هذا الأمر الذي هو رأس المال، يعني هو الرأس هو الأصل، وعنه تنشأ صحة الفروع كالصلاة والصوم، وعليه ينبني كل خير. فكيف يرضى ذو همة؟ رأس المال ينبني عليه الربح، رأس المال ينبني عليه الربح الخير المحسوس المادي، ولكن صحة العقائد ينبني عليها كل الخير في فروع ديننا، وعليه ينبني كل خير. فكيف يرضى ذو همة أن يرتكب منه ما يكدر مشربه، يعني ما يكدر اعتقاده، هذا المقصود. فكيف يرضى ذو همة أن يرتكب منه ما يكدر مشربه من التقليد المختلف فيه، ويترك المعرفة والتعلم للنظر الصحيح، يعني للدليل، لمعرفة الدليل، ويترك المعرفة والتعلم للنظر الصحيح الذي يأمن معه من كل مخوف، من كل ما يخاف منه، يكون آمنا عندما يفعل هذا الأمر الذي جعله بعضهم شرطا في صحة الإيمان. نعم. ثم يلتحق معه، مع هذه المعرفة والتعلم والنظر، ثم يلتحق معه بدرجة العلماء. يكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام حدث عن أجر العلماء ما حدث، ومنها أنه يستغفر للعالم ما في السماوات والأرض، حتى الحيتان في البحار تستغفر للعالم، حتى النملة في جحرها تستغفر للعالم. سبحان الله. فكم هذا الذي يطلب العلم ويلتحق بدرجة العلماء عنده المنزلة عند الله سبحانه وتعالى. وقد ورد أن من جملة من يدخل الجنة بغير حساب العلماء، والعلماء المقصود بهم من كانت الخشية ترافق علمه، العلم ما قارنته الخشية فلك إلا فعليك، إنما يخشى الله من عباده العلماء. العالم هو الذي إذا تعلم مسألة نقلها وهو يعلم أنه لا امتنان له على غيره فيها، وإنما هو مأمور من الله سبحانه وتعالى بتبليغها، وكلما تعلم مسألة زادت خشيته وزادت ذلته، ولم ينسب إلى نفسه هذا العلم، كما ورد في الحديث من قال إني جاهل من قال إني عالم فهو جاهل، ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال إني عالم فهو جاهل. فلذلك العلماء هم الذين تعلموا أحكام الله وكانوا يعملون بمقتضى العلم، وكانت الخشية في قلوبهم وكان الخشوع في قلوبهم، وأعلى درجة من العلماء العلماء بالله، وهم العارفون الذين عرفوا الله. ثم يلتحق معه بدرجة العلماء الداخلين في سلك قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، يعني وشهدت الملائكة وأولو العلم، شهد الله أنه لا إله إلا هو وشهدت الملائكة وشهد أولو العلم أنه لا إله إلا هو قائما بالقسط أي بالعدل. الله. فلا يرى أن مولانا يمكن أن ينسب إليه الظلم في حال من الأحوال، ولا يعترض على الله تعالى في أحكامه، لا الأحكام الشرعية ولا الأحكام القضائية القدرية. هذا العالم لله يشهد أنه تعالى لا يجوز في حقه الظلم في حال الأحوال، فإن شاء أن يعذب الملك والنبي والولي وكل الخلق فله هذا، أيسأل عما يفعل؟ أبدا. ولا يعترض على الله في شيء. هذا هو العالم الله الذي يعلم أنه في قبضة الله، وأنه ملك لله، وأنه تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإذا فعل طاعة فبفضل الله والمنة لله عليه، وإذا فعل معصية فبعدل الله والحجة لله عليه. هذا هو مشروع علماء الله. شهد الله أنه لا إله إلا هو، هو الفعال وحده والمتصرف وحده والمالك وحده، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، فلا يمكن في حال من الأحوال أن ينسب الظلم إلى الله تبارك وتعالى أو أن يعترض. فإذا رسخ هذان المعنيان في قلبه، المعنى الأول الذي هو الشهادة بالتوحيد وأنه لا إله إلا الله وأنه لا معبود إلا الله وأنه لا مالك إلا الله وأنه لا واجب الوجود إلا الله، هذا المعنى الأول ثبت فيه، وثبت أيضا عنده قائما بالقسط، فلم ينسب إلى الله تبارك وتعالى أي ظلم ولم يعترض بقلبه على الله سبحانه وتعالى، يكون من أهل العلم فيشهد بهذين الأمرين، يلتحق بدرجة العلماء لشهادة أهل العلم، لشهادة أولي العلم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. الآية: فلا يتقاصر عن هذه الرتبة المأمونة، يعني رتبة العلم والتعلم، يتعلم الدليل ويتعلم الأصول والفروع، نعم، فلا يتقاصر عن هذه الرتبة المأمونة إلا ذو نفس ساقطة أي دنية. لماذا في خطب الجمعة نقول العلم العلم العلم العلم العلم؟ لماذا؟ لأن ما بعد رتبة العلماء رتبة، هذه العلوم الثلاثة العلم الإسلامي والإيماني والإحساني، فمن حصل هذه العلوم ما في الدنيا أعلى من رتبته أبدا. هذا هو الكنز، هو قبلة الوجود، هو قبلة الكون. إلى مثل هذا تحن القلوب وتشتاق العقول وترحل الهمم. لأي شيء الناس الآن يرحلون؟ من أجل أن يأكلوا طعام فاخر؟ من أجل أن يلبسوا ثياب براقة؟ والله هذه أمور خسيسة، من أجل شهوات، من أجل حظوظ نفس، هذه كلها أمور خسيسة. أما الذي يجعل همه أن يكون ممن يشد ركابه ويرتحل في طلب العلم الإسلامي والإيماني والإحساني ولا يفرط في هذا الأمر أبدا، ويعلم أنه هو أعلى المقصودات، هذا هو الفائز حقيقة في هذه الدنيا، وهو أعلى المخلوقات رتبة. ولولا أنه أعلى المخلوقات رتبة لما استغفر له كل شيء، فجعل الله تبارك وتعالى كل المخلوقات في السماوات والأرض تستغفر لهذا العالم، فما أعظم شأنه، لا سيما وأنه في مقام العبودية بين يدي الله، وهو لا يدعي وهو لا ينسب لنفسه، وإنما يعترف بفضل الله تبارك وتعالى عليه. فلا يتقاصر عن هذه الرتبة المأمونة إلا ذو نفس ساقطة، يعني دنية، يعني تعلقت بالأشياء الدنية. والله يا إخوان، والله لو عرف الناس هذه الرتبة وهذا القدر لأنفقوا عمرهم كله وتركوا الأشياء الخسيسة واشتغلوا بما لا ينبغي، يعني اشتغلوا بما لا بد منه، اشتغلوا بما لا بد منه، بما يحفظ لهم حياتهم. هذا لأنه المقصود من اللباس الستر، فأي لباس لبسته سترك، والمقصود من الطعام الشبع، فأي طعام أشبعك كفى. لكن كيف يحصل الإنسان هذا إن لم يكن عنده همة عالية متعلقة بالأعالي، فلا يتقاصر عن هذه الرتبة المأمونة إلا ذو نفس ساقطة سقطت من العلو، وهمة خسيسة يعني حقيرة. حقيرة، هناك العظيم وهناك الحقير. فينظر هذا الإنسان يعلق قلبه بالحقير أم بالعظيم، يشغل وقته بسفاسف الأمور أم يوجهه إلى مالك الملك العظيم تبارك وتعالى، إلى معرفة ذاته وصفاته وأفعاله وما أحكامه وما أمر به. سبحان الله. لكن على العاقل أن ينظر أولا في من يحقق له هذا العلم. هذه نقطة هي من أخطر ما يمكن أن تكون، طالما أن هذا العلم هو بهذه الدرجة من النفاسة، فهل يؤخذ هذا العلم إلا عن أهله؟ لو نزلت إلى السوق من أجل أن تبحث عن المجوهرات التقليدية ترى أن السوق ممتلئ بها، والذي يبيع الفجل ربما يبيعها، والذي يبيع علب الكبريت يبيعها، والذي يبيع ليه؟ لأنه ليست من النفائس. لكن إن نزلت تبحث عن جوهرة كبيرة من الماس واللؤلؤ ربما ما تجدها إلا عند واحد في البلد. لماذا؟ لنفاستها. فهذا العلم علم عظيم، هذا العلم دين، إن هذا العلم دين، يقول محمد ابن سيرين، وفي بعض طرق رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم الراوي، إن هذا العلم دين، فاعرفوا عمن تأخذون دينكم. فعندما نأخذ نحن عن إنسان يريد أن يضرب بعرض الحائط كل ما قاله السلف الصالح، ويريد منا أن نتوجه إليه على أنه هو المدرسة العلمية، سبحان الله، الذين سمعوا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تابعيهم وتابعيهم، وكانوا في صفاء الذهن والتقوى والورع والفهم والذكاء والتحقق من حفظ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلوا لهذا العلم أوعية اصطلاحية. يأتي هذا الإنسان ويريد أن يهدم وأن يكسر هذه الأوعية وأن يلغي من أجل أن يظهر أنه يجدد، أو ومن قال إن كل جديد هو حسن؟ من قال هذا؟ سبحان الله، ربما يكون هناك جديد كما نرى في أوروبا الآن من البلاوي التي تخربت الأمم بها. لذلك فنحن أول ما ننظر إلى هذا الإنسان ننظر إلى إلى إلى مأخذه مشربه عمن يأخذ. فإن كان يأخذ من السلف الصالح ويحقق علمه فإنه ثقة، وإن كان مبتدعا ومخترعا فهذا لا ينظر إليه. حتى قال العلماء الكتاب في العلم قبل 100 سنة لا يؤخذ منه، لأنه لم يكن هناك فرصة لدراسة هذا الكتاب. أهل العلم خلال قرن يكونون قد اطلعوا بأجمعهم على هذا الكتاب وأعطوا رأيهم فيه، فيكون هذا الكتاب مشهودا له من علماء العصر. فإذا انتقل إلى القرن الذي بعده والقرن الذي بعده دل ذلك على شهادة من أهل العلم متصلة. فعندما يظهر كتاب إذا لم يتعرض هذا الكتاب لقراءة العلماء ولتمحيصهم ولتنقيدهم، مثل هذا لا يقرأ ولا يعتمد مرجعا، اللهم إلا ممن كان من أهل الاختصاص من أجل أن يحكم عليه. فعندما تقرأ أنت كتابا قد شهد له العلماء عبر قرون وقرون وقرون، فأنت تأخذ علم صحيح متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما تأتي فيأتي هذا الإنسان ويقول أنا أرى كذا وأنا أرى كذا وأنا أرى كذا، نقول من أنت وما قيمتك أنت وحيث يمكن أن تشكل، مهما كنت في شهاداتك ومهما كنت في علومك، لا بد من أن توضع تحت المجهر الذي ينظر فيه جميع العلماء. لذلك الأئمة الأربعة رضي الله عنهم الذين أصبحوا أئمة الركن الإسلامي والإمامان الجليلان الأشعري والماتريدي والأئمة الكبار في الركن الإحساني كالجنيد رضي الله عنه وغيره، نعم هؤلاء كانوا منظور إليهم وإلى أحوالهم وإلى دقائقهم ومعروف كل شيء عنهم، والأمة كلها شاهدة، فيؤخذ عنهم. لكن كيف يؤخذ عن دعيم لا يعرف من أين أخذ ومن هو أبوه في العلم؟ سبحان الله. المشكلة الآن مشكلة عظيمة، وهي أن الناس لا يعرفون هذه الأشياء، لا يعرفون هل يؤخذ هذا من هنا من هنا من هنا، حيرة ضياع. المعايير فقدت، فقدت المعايير حتى أصبح الإنسان يتخبط يتخبط. عندما تقرأ كتاب الشافعي أو لمن أخذ عن الشافعي، عندما تقرأ للنووي، عندما تقرأ لابن حجر، هؤلاء علماء أجلاء شهدت الأمة أنهم راسخون في العلم، ويؤخذ من قولهم. مثلا المزني هو مجتهد في المذهب الشافعي، النووي هو مفتي مثلا صاحب اجتهاد في الفتوى في المسائل، الرافعي مثلا، ابن حجر على جلالة قدره ليس هو ممن يعد في رتبة مجتهد في مسألة، وإنما هو مقلد، وهو يقول عن نفسه مقلد والعلماء يقولون عنه مقلد. ابن حجر الذي ملأ بكتبه الدنيا. لذلك هذه مسائل لها ضوابطها، فالذي يريد أن يأخذ هكذا وهكذا وهكذا من غير تفهم، فهذا يوقع نفسه في شر الوقائع. وهذا السؤال الذي سألني إياه أحد الإخوان، وهو تعليق على القصة التي أوردتها في الأسبوع الماضي، وهو أنني ذكرت أن أحد العلماء الأجلاء منع أن يؤخذ علم البلاغة عن رجل عنده في عقائده فساد. قال ما علاقة هذا؟ قلنا إذا لم يكن في بلاد المسلمين من يعطي البلاغة إلا هذا الفاسد، نوجه إليه رجل من أهل الصلاح الذين نثق أنه لن يتأثر بعقائدهم فيأخذ عنه البلاغة ويعطينا. لكن الضعاف الضعاف يتأثرون، هذا إذا فقد. ولكن بلاد المسلمين مملوءة بالصالحين، أول شيء تنظر إلى الصلاح، تنظر إلى الاعتقادات، تنظر إلى مشربه وتعلمه وأي الكتب يقرأها. فإن رأيت أن الكتب التي يقرأها كتب موثوقة، وأن شيوخه إنما هم من الشيوخ الذين عرفوا بمذهب أهل السنة والجماعة، نعم، وإلا فلا. إذا لم يعرف عن هذه الكتب وهذه وهؤلاء المشايخ، لا ينبغي له أن يتسرع في الأخذ أبدا، بل عليه أن يسأل ويسأل ويسأل الراسخين أهل التقوى المتبعون الذين لم يعتمدوا